بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله المسألة وهي ما يتعلق بحلق اللحى. تكلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف على مسألة حلق اللحى، والمناسبة أن الإنسان إذا تزوج جرت العادة خاصة عند العامة أنه يتزين، وربما تزين بما حرم الله، وربما تزين بما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حلق اللحية، ومن ذلك حلق اللحية. ومر معنا ما يتعلق بضابط اللحية، وأن فيها أقوال. إيش الأقوال في اللحية؟ ما هي اللحية؟ قيل ملتقى اللحيين، الذقن، الذقن هو ملتقى اللحيين، أي هذه، هذا مشهور مذهب الشافعية، ترى أنه عندهم هكذا يجعلون الشعيرات اللي هنا فقط، ما دون ذلك ما في. ها؟ طيب، الثاني من الضوابط اللي ذكروها، قيل ما نبت على اللحيين ما يسمى بالعارضين. اللحية هذا الذي يكون في الأسفل، أنتم أكلتم الأغنام هذه الأيام اللي في الأسفل هذا الذي يكون عليه الأضراس أسفل الفكين، هذا يسمى باللحي. ما نبت على اللحيين هو اللحية. طيب، ومنهم من أهل اللغة من أدخل الخد، قال الخدان أيضا من ضمن حدود اللحية، لكن لا تدخل الوجنة وهي العظم البارز أعلى الخد، أعلى ماذا؟ الخد، وما قرب ماذا؟ من العين، فهذا لا يدخل. وعلى هذا لا يدخل فيها ما كان أسفل الرقبة، أي أسفل الذقن من الأسفل، وهكذا لا يدخل فيها ما كان من قبيل العنفقة التي هي تحت الشفة السفلى، تحت الشفة ماذا؟ السفلى، فليست من قبيل اللحية، ليست من قبيل ماذا؟ اللحية. وحلق اللحية واستئصالها بالكلية، إيش الذي مر معنا فيه من كلام العلماء؟ أجمعوا على أنه حرام، نقل إجماع من تيمية وابن حزم، استئصالها بالكلية، حلق ماذا؟ اللحية بالكلية، أن هذا حرام، أن هذا حرام. ويقابل هذا القول قول لبعض المتأخرين كأنهم يعارضون هذا الإجماع من بعض الشافعية، ويقولون ما هو حرام، لأن ما في دليل أصلا على إيجابها، ما في دليل أصلا على إيجابها. هم ذكروا هذا ماذا الشيء، ذكروا هذا ماذا الشيء. ومذهب جمهور الفقهاء فيما يتعلق باللحية أن اللحية التي يجب أن تبقى ما هي؟ ما زاد على القبضة جاز ماذا؟ إزالته. ما جاز على القبضة، ما زاد على القبضة جاز ماذا؟ إزالته. واستدلوا بماذا على هذا الجواز؟ فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة، فعل أبي هريرة ثابت عنه، وهكذا فعل ابن عمر، ولكنه في الحج ماذا؟ خاصة. ويعني من حيث الدلالة قالوا لم ينكر عليهم ماذا؟ أحد من الصحابة، يعني اشتهر فعل ابن عمر يفعل على الملأ في الحج، هو راوي الحديث، وهكذا ماذا أبو هريرة. فدل على أن أبا هريرة وابن عمر عند الجمهور يفهمان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وفروا اللحى أعفوا ماذا اللحى، أن ماذا؟ أن الإعفاء والإرخاء، وكذلك ماذا الإعفاء والإرخاء والتوفير، أن الموصول به ماذا في لغة العرب؟ التكثير، أي جعلوها كثيفة. هذا قول يعني ماذا من حيث تفسير الإعفاء، الإعفاء يفسر بأنه ماذا أعفوا اللحى، أي بمعنى ماذا أتركوها كثيفة، أتركوها ماذا كثيفة، ليس معنى أنكم تتركونها ماذا بالكلية. فاستدلوا على هذا الأمر بأمرين، من حيث اللغة أن الإرخاء والإعفاء، أعفوا اللحى أرخوا اللحى، وجاءت هكذا ألفاظ، قالوا معناها في لغة العرب أي التكثير، التكثير، ومن حيث الاشتقاق لما ترجع لغة العرب هو هذا المعنى، أن الموصول به التكثير، الموصول به ماذا التكثير. فكونها يعني ماذا ما جاوز يعني الكفين أو ما جاوز ماذا القبضة، أي ما بقي يسمى كثيفا ويسمى كثيرا. هذا دليل من؟ جمهور الفقهاء أن هذه كثيفة وكثيرة. وأيضا استدلوا من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بماذا؟ بجز الشوارب، واضح، وإنهاك الشوارب، ذكر في المقابل ماذا؟ إعفاء اللحى. إعفاء ماذا؟ اللحى، بمعنى أن هذه يعني أنهكوها، بمعنى قللوا منها وهذه كثروا منها، وهذه كثروا منها. استدلوا بالمقابلة، استدلوا ماذا؟ بالمقابلة. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير الفقهاء في هذه المسألة، مذهب جماهير الفقهاء. لكن كما قلنا الإجماع منقول على الحلق، ما دون الحلق ما في إجماع، وإنما هي مسألة محل خلاف بين العلماء. الأكثر من العلماء أن المقصود بالإعفاء والإرخاء أن الإنسان يأخذ ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، فيحمل على هذا المعنى عندهم، يحمل على هذا المعنى. ومنهم من بقي على ظاهريته، يعني بمعنى أعفو اللحى أرخو اللحى، قالوا معنى أتركها بالكلية، تتركها ماذا؟ بالكلية. لكن نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواة الحديث وهم الذين فهموا هذا المعنى، وأيضا يعني المبحث يرجع إلى لغة العرب، فإن الإعفاء والإرخاء يدل على التكثير، يدل على التكثير إذا رجعت لاشتقاقات هذه الكلمات، إذا رجعت لاشتقاقات هذه ماذا؟ الكلمات. الشاهد أن هذه من المسائل التي خاض فيها ماذا؟ العلماء، خاض فيها العلماء. طيب، بقي عندنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني يرى رأي من؟ يرى رأي من الشيخ الألباني؟ الإعفاء بالكلية والترك بالكلية؟ إيش مذهب؟ مذهب الشيخ، شيخ مشهور يا أخوان، مذهب الشيخ الألباني ما زاد على القبضة يؤخذ. أنتم تعرفون مذهب الشيخ الألباني؟ كيف يجادل عنه ويناظر عنه في كل تسجيلاته؟ واضح، ويستدل بفعل ابن عمر، يقول الشيخ الألباني إعفاؤها بالكلية بحيث تجاوز القبضة، بل يتكلم في بعض المواضع يقول هذه بدعة، يقول يعني ترك ما زاد على القبضة يعتبر من قبيل البدعة، لكن صحيح أنه ما يبلغ إلى حد البدعة، لكن جمهور الفقهاء أنه جائز أن يأخذ الإنسان ما زاد على القبضة. الشيخ الألباني يرى هذا ويرى أنها هي السنة، وأن ما دون ذلك هي البدعة، هي ماذا؟ البدعة، أن يترك الإنسان من حيث الأخذ ما زاد على القبضة، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل. طيب، ثم ذكرنا أن حلقها ماذا؟ بالكلية يعتبر ماذا؟ حرام ولا مكروه؟ حرام بالإجماع، حرام ماذا؟ بالإجماع. طيب، هذا التحريم هل هو صغيرة أو كبيرة؟ ماذا يرى الشيخ الألباني؟ يرى أنها كبيرة، واستدل ماذا؟ أولا استدل على التحريم، واستدل على أنها كبيرة بماذا؟ ثلاثة أدلة. الأول الأوامر يا أخوان، الأوامر الذي جاءت ماذا فيها. الأمر الثاني أن هذا تغيير لخلق الله عز وجل، وأيضا تشبه بالنساء، وأيضا مخالفة لمخالفة أهل الكتاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب. طيب، من حيث أن الشارع ماذا أمر بها، الأصل في الأمر بأنه ماذا يدل على الوجوب، هذا الإشكال، والأصل أن هذا الفعل، أن هذا الفعل معصية، كونك كبير يحتاج إلى دليل، كونك كبير يحتاج إلى دليل. أما الشيخ الألباني فقوى أنه كبيرة بأمر، ما هو الأمر الذي قوى بهذا الأمر؟ أنه من أصرح ما يكون عند الشيخ الألباني أنه من قبيل التشبه بالنساء يا أخوان، أنه من قبيل التشبه بالنساء الذي رتب عليه الشارع اللعن، واللعن لا يكون إلا على فعل كبير من كبائر الذنوب، فعل كبير من كبائر الذنوب. ومر معنا ضابط تغيير خلق الله، إيش ضابط تغيير خلق الله؟ الشيخ الألباني جعل اللحية من باب تغيير خلق الله، هل هذا الضابط صحيح؟ ما هو ضابط تغيير خلق الله؟ أيوة، تغيير دائم، تغيير للخلقة دائم، أي للخلقة الأصلية دائم، طلبا للحسن، طلبا ماذا؟ للحسن، هذا هو تغيير خلق الله عز وجل، هذا هو الضابط الصحيح. من أين أخذنا هذا الضابط يا أخوان؟ أيوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يتعلق بالنامصة والمتنمصة والواصلة والموصلة إلى آخره، ثم قال المتفلقات للحسن، الطالب ماذا؟ المغيرات لخلق الله، الطالبات ماذا؟ للحسن. فاللفظة الأخيرة استدل بها العلماء على أن ما قبلها يعني يتغير لكنه يرجع، لكن ما يتعلق بالتثليق هذا لا يرجع مرة أخرى. إذن ما غيره الإنسان تغيير الخلقة الأصلية على سبيل الدوام طلبا للحسن هذه الكبيرة، وهذا هو تغيير خلق الله عز وجل، هذا هو تغيير خلق الله عز وجل، ما دون ذلك لا يدخل في هذا الأمر. إذن هذا الدليل. فذكر الشيخ الألباني أيضا هذا من باب تغيير خلق الله، ذكر الشيخ الألباني أن فيه مشابهة للنساء. هل في حلق اللحية مشابهة للنساء؟ مر معنا يا أخوان، كيف عرفنا أن ما في مشابهة للنساء؟ إذا لم يقصد الإنسان أن يتشبه ليست مشابهة للنساء، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمها علل فقال ماذا؟ خالف المشركين، خالف ماذا؟ المشركين، مع أن المشرك قد يعكس في يرخي لحيته، أو قد لا يكون مشرك في بلد الإنسان المسلم، واضح؟ فما يمكن أن يعلق الحكم على شيء طائرة وعلى شيء نادر. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق على أمر دائم لا يزول لعلق على ما يتعلق بالنساء لوجودها بين المسلمين، ولهذا ما علق بالنساء، ما قال فيه مشابهة ما ذلك النساء، لم يكن فيه مشابهة. وأيضا مما يدل على أن هذا ليس فيه مشابهة للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشارب وإحفاء الشارب وكذلك إنهاك الشارب، بل بعض العلماء يرى حلقه، مع أن هذه ميزة، مع أن هذه ميزة يميز بها بين الرجال وبين النساء، فكونه يأمر ماذا بحلقه تحصل المشابهة، مع هذا أمر بحلقه، فدل على أن القضية لا تتعلق بمشابهة النساء إلا إذا قصد الإنسان أن يتشبه هو نفسه بالنساء، إذا قصد أن يتشبه ماذا بالنساء. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وما يتعلق أيضا بمن خالف المشركين، هل هذا يعني هذه المخالفة واجبة؟ ما الدليل على أنها ليست واجبة؟ يعني عموما جاءت أحاديث خالف المشركين، البسوا الخفاف فإنه لا يصلوا في خفافهم، اصبغوا إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ويترك، صلي بالنعال وحين لا يصلي بالنعال، صلي بالخفاف وحين لا يصلي بالخفاف، فهذا لا يأخذ منه دليل على هذا، على هذه المسألة لا يأخذ به دليل على هذه المسألة. على كل هذه يعني ما زالت محل بحث ما يتعلق بأمر اللحية، ما يتعلق بأمر اللحية، لكن البقاء على قول جماهير العلماء هو الصحيح، هو الأحوط القول بقول الشيخ ابن باز والعثيمين، اتركها بالكلية، أرخوا اللحى أعفوا اللحى، كذا يقولون. لكن عند مناقشة الأدلة ترى أن مذهب جماهير الفقهاء هو الأقرب، والله أعلم مذهب جماهير الفقهاء هو الأقرب في هذه المسألة. أظن الله يصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال سادسا خاتم الخطبة. نعم، سيتكلم الشيخ على الخاتم هذا أو الدبلة، بعضهم يعني يجعل يعني هذه الدبلة، وبعضهم يجعل ماذا الخاتم فيما يتعلق بالخطبة، إذا خطب إنسان ماذا امرأة جعل لها ماذا خاتما أو جعل لها دبلة، اختلف البلدان، هي تلبسه الخاتم أو يلبسها الخاتم أو الدبلة إلى آخره. فالشيخ يتكلم على هذا الموضوع لأنه يكثر في الزفاف، يكثر ماذا إذا أراد الإنسان أن يتزوج يجعلون هذا الأمر، وهو أنه أول ما يذكرون المهر وكذا لابد أن تأتي بالدبلة أو تأتي بالخاتم أو تأتي بالمحبس، وكل يوم لهم أشياء، كل يوم لهم هذا أشياء يتقصدون، هذا يتقصدون هذه الدبلة، واضح؟ في الشيخ الألباني سيتكلم ماذا عليها. تفضل. قال السادس لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا، لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى، ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص. ذكر الشيخ الألباني فيما يتعلق بخاتم الخطبة أو دبلة ماذا الخطبة، يقول الشيخ الألباني ذكر أمرين، أولا من حيث الخاتم ذهبا كان أو فضة فيه مشابهة، يقول النصارى لأن هذه العادة جاءت من النصارى. المسألة الثانية التي ذكر الشيخ الألباني، إذا كان هذا من الذهب ويلبس ماذا الرجل، هذا أيضا محرم، هذه ليست من قبيل العادة، أي العادة الذي جاءت من قبيل النصارى، وإنما هذا أمر محرم يتعلق بلبس الذهب الذي كان في أول الأمر حلال. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم تركه، ثم بعد ذلك يعني تركه ونهى عن خاتم الذهب، يعني كان في أول الأمر حلال أباحه الشارع، ثم بعد ذلك نسخ هذا التحريم وأنه ماذا حرام، وأنه ماذا حرام، وأن هذا من خصائص النساء كما سيأتي ماذا معنى الكلام على هذا المسألة. لكن نتكلم على المسألة الأولى الذي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن هذه عادة من النصارى، النصارى يفعلون هذا الفعل، وهي عند الخطبة يجعلون هذه الدبلة، وربما كتبوا الاسم عليها، اسم المرأة واسم ماذا الرجل، وهو يلبسها يعني الدبلة وهي تلبسه ماذا الدبلة، ويعتقدون مع هذا اللبس، مع هذا ماذا اللبس، أن هذا من أسباب ماذا، من أسباب بقاء النكاح، من أسباب بقاء ماذا النكاح، وأن في أصبع ماذا الإنسان أو أصبع ماذا المرأة، وخاصة البنصر، القنصر ماذا والبنصر فيه عرق يتصل بالقلب، وأن هذا من أسباب بقاء ماذا النكاح، هكذا اعتقدوا، هكذا ماذا اعتقدوا. ثم بعد ذلك انتقلت هذه العادة إلى المسلمين، انتقلت هذه العادة إلى المسلمين، فإذا لبس ماذا المسلم أثناء الخطبة والمسلمة أثناء ماذا الخطبة بهذا الاعتقاد، إجماعا محرم، بالإجماع أن هذا الشيء محرم. لماذا؟ لأن كون الإنسان يجعل سببا ما جعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا من الشرك، والشرك محرم، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية، إذا لبسه المسلم أو المسلمة لا على هذا الاعتقاد، بقيت عندنا المشابهة، يبقى عندنا حكم المشابهة، ونبحث الآن ما يتعلق بحكم ماذا المشابهة، المشابهة للكفار أو للمشركين إنما تكون محرمة، إنما تكون ماذا محرمة في حالين. الحالة الأولى، إذا كان إنسان يتشبه بهم في دينهم، هذا محرم بالإجماع، سواء انتقلت للمسلمين وانتشرت أو لم تقل، هذا محرم بالإجماع. الحالة الثانية، إذا لم تكن من قبيل يعني الأشياء الدينية، وإنما هي من قبيل الأشياء العادية، أيضا هذه على قسمين، إما أن تكون مختصة، ما زالت مختصة بالكفار ما انتشرت للمسلمين، أيضا نقول هذا محرم، هذا محرم، من تشبه بقوم فهو منهم. الحالة الثالثة، هي من قبيل العادات وانتشرت بين أوساط المسلمين، حكمها حلال، ما في دليل على التحريم، حكمها حلال. وهذه الضوابط ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر في فتح ماذا الباري إلى آخره. فهذه هي، هذا هو التقسيم الصحيح. فنأتي إلى الدبلة هذه، إذا لبستها المرأة أو الشخص، والشخص هذا لم يلبسها على أنها من الذهب، هو فضة وهي ماذا من الذهب، وهي ماذا من الذهب، وما اعتقدوا هذا ماذا الاعتقاد، وهي عادة منتشرة، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، هذا ليس بحرام. هذه الخلاصة فيما يتعلق بخاتم الخطبة أو دبلة ماذا الخطبة. الشيخ الألباني كما قلنا ذكر مسألة أخرى، ذكر مسألة أخرى، وهو إذا كان من الذهب ويلبسه ماذا الرجل، سيذكر عليه رحمة الله عدة أحاديث، سيذكر ماذا عدة ماذا أحاديث ناسخة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في أول الأمر، أي في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم ماذا الذهب ثم طرحه عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأحاديث بعد ذلك في أن هذه ماذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا فيه مشابهة للنساء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا، هذا لإناث أمتي وهذا لذكورها، أو حرام على إناث الذكور أمتي، حلال لإناث ماذا أمتي، فيكون محرم من جانبين، حرم لأن هذا يعتبر ماذا كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر الثاني أن هذا فيه مشابهة للنساء، أن هذا فيه مشابهة ماذا للنساء. سيذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما يسره من ما يسره الله عز وجل من الأحاديث، ويتعرض المسألة بعد ذلك وهي ما يتعلق بلبس الحديد، خاتم الحديد أو حلية الحديد، سواء كان خاتما أو ساعة، حكم لبس هذا ماذا الشيء إذا كان من الحديد، وما هو ضابط ماذا الحديد، هل يكون لابد أن يكون خالصا إلى آخره، سيذكر الشيخ مبحثا موسعا. احنا ما نريد الإطالة عليكم، ومعظم يتجهز للدرس وكذا، فنقف عند هذا، بارك الله فيك، نقف عند هذا المسائل الذي استأتينا، مسائل مهمة تحتاج إلى تركيز، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ ها؟ الذي هو محرم بالإجماع لبسه معتقدا. أيوة، إذا لبس معتقدا أن هذا من أسباب يعني بقاء النكاح هذا محرم بالإجماع، لأن هذا يقدح في العقيدة. مطلقا ابن عمر خاص في الحج، نعم، جاب السند الصحيح في الحج كان يفعله، والمسألة ما تختلف، لأن بعضهم قال فعله باعتبار أنه يتبع النسك، هذا ليس بصحيح، النسك يتبع الرأس واللحية من الوجه ليس من الرأس، بعض العلماء هكذا يقول فعله باعتبار أن هذا يعني يتعلق بالنسك وإزالة الشعر إلى آخره، ما له علاقة بهذا الشيء حقيقة. يعني استدلال من استدل على أن ما زاد على القبضة يؤخذ، وأن ما بقي يعتبر إرخاء وإعفاء في لغة العرب، وأيضا فهم الصحابة له أن هذا القول قوي وهو قول جمهور الفقهاء. ها؟ عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن جابر أيضا، حتى جابر قد يعني يحسن أقرب إلى التحسين أثر جابر. نعم. هذا سيأتي مبحث الذهب المحلق، لأن عندنا ثلاث مسائل، شوف الشيخ الألباني ذكر الذهب وذكر الحديد وذكر الذهب المحلق، دخلنا الآن في مشاكل مع الشيخ الآن. هذه الذهب المحلق ألف فيه رسالة كاملة، هذا سيأتينا، أدري كيف نتصرف مع لكن سيأتي الكلام على الذهب المحلق، وإلا احنا وعدنا أننا ندرسه كتابا خاص الذهب المحلق، الحقيق والرد والأخذ والعطاء، حجاب المرأة المسلمة، لكن الوقت ما يسعف، الله المستعان. في الشيخ سيذكر نبذة عن الذهب المحلق للمرأة أنه لا يصلح، إن شاء الله يأتي في وقته، بارك الله. طيب، إلى هنا بارك.